السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي. نعم. يا أبي، أنا بعد ما أول ما بصلي وقبل أخلص التحيات بقول اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه حبيبك محمد، وأعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه حبيبك محمد. ده هل يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود التشهد وانتهى قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. السلام عليكم.